فوتته فرق بين السماح له بدخول المسجد وفرق بين ان يفسد على المسلمين او على المصلين او على المعتكفين او على القارئين. حتى الكبير يدخل المسجد صح؟ بفرض انه اثار جلبت اصوات ولا رفع صوته في المسجد ولا اذى المسلمين يخرج منه. هذا ليس خاصا بالاطفال. كل من يؤذي المصلين يخرج منه. طيب كان يخاطب ولي امره المطالب مع من الاطفال مش بخصوص نفسه انما يطالب ولي امره ان كان موجودا. يعني عندما الشريعه تطالبنا بتعويد الصبيان على الصلاه لا تقل الصبيان ولا تقل الاباء. الصبي الذي لم يصلي هو يعني مثلا من سن 7 سنوات يطالب بالصلاه وجود تدريب وتعويض. علموهم الصلاه لسبع واضربوهم عليها العشر. امروهم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها العشر. في فضل الكبار للاولياء الاباء والامهات واولياء المقيمين على الصبيان. وكذلك اذا شوش على المسلمين المخاطب باخراجه من المسجد هو ولي امره القيم عليه من اب او ام او غيره. ان كان ان لم يكن له ولي امر يتصرف معه القائمون على المسجد بالادب الاسلامي من الصحيح. هل يمكن ان يميز توقف الصلاه في توقف الصلاه؟ طبعا رفع حتى غير مميز في الحد. لا سواء لما رفعت المراه الطفل الرضيع للنبي صلى الله عليه وسلم قالت هل هذا حد؟ قال نعم ولك اجر. لو حد يعني ياخذ صلاه الحد لكنه لا يجد حد في الصلاه. ولو صلاه نعم لا مشكله. ما دام تصح منه يبقى له ثواب. غير المميز ذات المحمد ولا ليس له ثواب؟ انا بسمع غير المميز. غير المميز؟ اه. ليس له ثواب لانه غير ما لا تصح منه اصلا. الثواب فرع الصح. الثواب فرع الصح. ولا يعود الثواب للابوين مثلا؟ غير صحيح، الثواب غير صحيح اصلا. الحج صحيح. الحج فرق بين الحج والثواب. الحج انا اطوف بالطفل الرضيع او اكبر من الرضيع اطوف به حول البيت واسعى به بين الصفا والمروه واطوف في عرفه والى غير ذلك من اركان الحج واحلق له بواجبات الحج وانوي له الاحرام. صح منه الحج والعمره ترتب على ذلك الثواب له والثواب لمن قام بتحديده او باعماره لانها صحت منه. الثواب فرع الصحه. الان يقول لي ان الصلاه لا تصح من غير المميز بالتالي لا ياخذ ثواب. طيب لما اقمت ابني عندي مثلا 3 سنوات مثلا غير مميز بالتاكيد فجعلته ياتي بشكل الصلاه واركانها وضعته في شروط الصلاه استقبل القبله فتر العوره وصلى واتى بكل الاركان والشروط. صح منه الصلاه لم تصح. اخذ ثواب لم ياخذ ثواب. هل هذا الاداء منه فيه فائده؟ في فائده عوضت انا اخذت ثواب يعني أدته مبكرا همام أخذ الثواب على تعويدي له على الصلاة. لكن هل هو صلى؟ هو لم يصلي. ما فعله من حركات وأقوال وأفعال هذه لا تسمى صلاة شرعا. يعني الصلاة شرعا لا تكون إلا من المميز. وبالتالي لا ترتب الثواب. أنا بقى كولي أمر أخذ ثواب نعم إن شاء الله إن كانت صحيحة في تعويدي أو في تدريبي أو في تأديبي أخذ ثواب لأن لا يصلي أمر من ثواب مع النية الصالحة. لكن ليس هذه الصلاة، أنا لم يصلي. في الحج مش على الوالدة لا الحج مش على لأن الحج فرق، الحج حاجة والصلاة حاجة ثانية، الحج ده أعمال وأقوال معينة، مجرد من حضرتك لو نمت في عرفة كده من أول الظهر لغاية بعد المغرب حصل لك الوقوف في عرفة. أغمي عليك حصل لك الوقوف في عرفة. لكن هي صحة الصلاة من نائم من مغمى عليه لا يصح. واحدة واحدة يعني واحد يتكلم يرفع منه ويطلع الآخر. لا مش فاهم الأمر اللي بيعمله. ده لا يفهم الأمر اللي بيعمله. ضابط الحج هو أداء شعائر معينة. الوقوف في الحج والشهود اماكن معينه في زمن معين. هذا ضابط الحج. ما تقولش ان راح ادى حسب الصلاه؟ لا لا خالص. ادى حسب الصلاه؟ لا لا يضارعه. اذا لا يصلي صلاه الحج ضربت لك مثالا الصلاه. هو الفرق اهو يقول لك لا يصح الصلاه من مؤمن عليه ولا يصح الوقوف من مؤمن عليه. لا يصح الصلاه لا يصح الحد من نائم في عرب في مواقف معينه طبعا مش في كل مواقف. لا لا يصح من نائم. فاما الصلاه لا يصح من نائم. الحد هو شهود شهود اماكن معينه ولو بالقوه. شهود اماكن معينه ولو بالقوه. القوه يعني ايه؟ يعني هناك من يؤديها عنه. اطوف انا بالطريق اسعى بالطريق هذا هو الحد. المطلوب هو ان تاتي هذه الاركان من شخص بنفسه او بغيره وينيبك انت يا كبير عنه حتى في الليل. الحج والعمره اما الصلاه القيام لا. الزكاه نعم الزكاه لانها على الابدان. الزكاه على المال. زكاه الفطر زكاه المال على المال لا يشترط فيها على راي الجمهور العقل. يعني لو مجنون عنده مال تجب في ماله الزكاه لانها زكاه على المال لا على البدن. لو صبي صغير رضيع ما دام حي يعني خرج من بطن امه في صوت فيه نفس وعنده مال يجب فيه الزكاه. ينتظر حولا ويعطي الزكاه على الرجل انه لا يعطي شيئا لان الزكاه على الاموال. قد حصل له الزكاه وارث مالا ولا وهبت مالا ولا اي حاجه عنده مال يبقى يجب فيه الزكاه. الحج كذلك. الحج يريد منه ان يطلب منه افعال واقوال معينه ولو بالقوه. ولا لا يريد ان نخرج منه بالفعل. في كل الصلاه الاولى اخرها أقوال وأفعال معينة بالفعل من نفسه لا من غيره. لكن هذا الضبط هو المميز والعكس ولم تشعر ضبط حتى لو كان الغير المميز صلى فعلا صلاة أفضل من الصلاة الأخرى بفهم وأفعال وهذا المميز لم يفعل أي شيء. برضه يقول كده يقول أنت عشان ما تقولش كلمة يعني كده بالحاجة دي بس عشان تفهم صح كده؟ كبير الكبير العاقل الكبير الذي صلى ولم ينتبه لصلاته مش عارف ايه كذلك تقول لي واحد مميز فهم الصلاه هو لم يفهم الصلاه هو اصلا لا يفهم هو اسم غير مميز لانه لا يفهم اسمه كده لا يميز. بس انت قلت لي هنختار ان غير المميز ده صلى وعقل الصلاه وفهم الصلاه ولا اعطيه الثواب. انت بتسافر الراجل المميز ده ممكن يكون 10 سنين وش ممكن ما يكونش بلد والثاني عنده 6 سنين يعني حصل عكس في بلد العالم سنين العالم المميز ده المميز او غير المميز ده ممكن لغايه سن 10 سنين غير مميز لكن فاشل عند الضابط المرأة كلامك متناقض. ليه؟ انت بتقول لي اهو غير مميز ما عندهاش اهتمام. تقول لي غير مميز وفاهم يبقى مش مميز. يبقى اسمه مميز مش غير مميز. حتى الضابط اللي قلت لي شويه المرأة وكده ما كانش فيها لسه حاجات يعني المرأة اللي هو بالنسبة للمرأة عندنا ضابط أخرى اشمعنى المرأة عشان خاطر عندنا أكثر من ضابط. طيب هو يعني ده مش كل الصلاة مش من كلام دي بحيث هو بقى كان مهم ليها ومهم لأغلبيتها مش الصلاة مش الصلاة في أمور أخرى يعني الأمور لا تنفك عن بعضها يعني لا ينفصل. مفيش واحد يعقل الصلاة ولا يعقل شيء أخرى يعقل كل حاجة مع بعض. في اتزان البشر مش هذه الحدة في التفريق ومش آلة مش كمبيوتر بيفهم بس في الكتاب ولا يفهم شيء آخر. لا الإنسان غير الانسان عنده اتزان. اذا فهم هذا الشيء يفهم اشياء اخرى بجانبها لانه انت بتتكلم اشياء في غايه الخياليه. انت بتقول لي ان انا هفهمه الصلاه وهو لا يفهم اشياء اخرى. كيف لا يفهم الاشياء كيف يفهم الصلاه الا وقد فهم اشياء اخرى؟ ده انا بنقول اهو من شرط التلميذ ان يفهم السؤال ويرد الجواب، يفهم الخطاب ويرد الجواب. اذا هو لما فهم الخطاب ورد الجواب فقد ميز. لما بيتعلموا سته الصلاه ويعقد الصلاه يبقى معناه بين الخطاب ورد الجواب دي بقى فرق ما بين ده اكتب الكلام وخلاص خلاص. بين الناس بين الرجال والنساء الرجال والصبيان الرجال والصبيان بكل انواعه ثم النساء الا المرأة تاخذ بعض الاطفال معها عشان تكتب كما ياخذ الرجال مع بعض الصبيان تكتب يعني جنب الوالد لا يمكن يجمع الوالد مش حتى المميز ممكن اخذ بجواري لمصلحة الصلاة يعني قد اكون الرجل ياخذ ابنه المميز بجواره لمصلحة الصلاة لانه يقف وحده لانه يريد ان يعوده شيئا ما الخلوة والرجولة يعني ليست الامور بهذه الشدة قد نتجاوز عن بعض من الشروط لمصلحة الصلاة لمصلحة الأخرى عند تعارض بعض المصالح. هو دي جزء عكس حضرتك بيبقى في شخص مميز راجل مميز واقف هيجي واحد يقف حطه كده على جنب على جنب ويقف هو ويقول عشان ما يكونش الخطا لا تمام لا اعرف لماذا لا يكمل التصرف انا لا افهمه لأفهم ما هو أفضل موضوع مش في الصف موضوع خلف الصف لكن إذا وجد الصف لا فرق بين يكون في الصف ولا من هو لا يقع العمود لا يقع إذا يعني إذا وصل الصف كده وجاء عمود مثل بعد العمود الأصل أن لا يصلي بين الأعمدة لكن إذا ازدحم المساجد إذا ازدحم المصلب يصلي بين الأعمدة نعمل إذا نشيل العمود من مكانه خلاص العمود مكان موجود برضو الصبي موجود لماذا يخرج الصبي يضعه على جنب ويصل لا أحنا بس لماذا يفعلون هذا لا على فكرة هم يخلق كل واحد يخلق الأصل يعني هو داخل المسجد لا غيره يفعل هذا رجل غيره يفعل هذا فقلده لكن لماذا يفعل هذا هل عندك علم في هذا ما عندي علم لأن يعني فيش نص يقول أن الصبي يقطع الصلاة مثلا لابد أن تتصل الرجال بلا صبيان يعني. انا لا اعرف في الوراء زي قلت اهو نجعله في الوراء اما اذا وجد في الصف تجعله على جنب ما هذا الصبي اما ان تجعله كما تقول في خلف الرجال وامام النساء واما ان يبقى معك في وسط الصف لكن لماذا يشترط ان تجعله في في في في طرف الصف؟ لانه يقول انه صف لأنه يقول أنه فرجة منين بقى كلمة فرجة منين والله ما أعرف أنا سألت السؤال فعندي ده فرجة بين جميل جدا فرجة دي. أنا مستعد أقبل هذا بس هات لي مصر هو أنا اللي أنا سألت قال لي ده فرجة ماشي هو قال لك إنه فرجة يمكن يقول لك حاجة تانية يقول لك ده شيطان البينة عن لا عايزين مبينة بس من أين لك أنه فرجة من أين لك أنه شيطان مفيش مانع ادعي ما يشاء بس يأتي بينة لأن البينة عن مبينة عندما يقول لك هو فرجة لا سمع المطاع أين الدليل بسيط يعني قرأت هذا في كتاب أخذته من حديث هو فرجة منين هذا الكلام هو أخذه من غيره بلا تمحيص الثاني أخذه من الثالث بلا تمحيص هذا ليس من الاستنتاج الثاني يعاوننا على التثبت على البينة على الدليل في الأدب يعني من قال ان هو فرجة بقى من قال ان هو فرجة سؤال مش هو احنا ممنوعون من وضع الفروجات بين المصلين في الجماعة لكن من قال ان هذا الصبي فرجة طيب وصبي ولو اي ولا مميز اي ولا مميزة طبعا مميزا اعرابها ايه خبر كان خبر كان خبر كان محذوفة معه ولو مميزا يعني ولو كان الصبي مميزا ولو كان الصبي مميزا إذا خبر كان محذوفا مع الصبي ومجنون يبقى لا تجب الجمعة على كافر ولا على صبي ولا مجنون قال ومثله المغمى عليه والنائم ومثله المغمى عليه والنائم. المغمى إعرابها إيه؟ ومثله المغمى عليه. المغمى ماذا نعربها؟ ارفع يدك اللي هيتكلم ارفع يده ولا تكلم بلا إذن. لا تتكلم بلا إذن ارفع يدك. نعم وده مؤخر صح. ومثله المغمى عليه. يمكن يبقى خبر يبقى مثل مبتدأ والمغمى خبر، لكن أحسن يكون المغمى هي المبتدأ المؤخر. يعني والمغمى عليه مثله. مثل من الضمير يعود على من؟ مجنون. المجنون ومجنون ومثله مثل المجنون في ايه؟ مثله في ماذا؟ في عدم وجوده، في عدم وجوب الجمعة عليه، كما انه لا تجب الجمعة على المجنون لا تجب على المغمى عليه. ما الجامع؟ المثلية هنا يعني المشابه. الجامع ايه بينهما؟ ارفع يدك ولا تتكلم بلا اذن. عدم الادراك، غياب العقل، غياب العقل. المجنون غائب عقله، المغمى عليه غائب عقله، النائم غائب عقله، السكران غير المتعدي غائب عقله. يبقى قالوا مثل المغمى عليه والنائم والسكران غير المتعدي. المتعدي بذكره يعني سكر بلا اعتداء منه، لم يتعدى، لم يعتدي، وصل الى حد السكر بلا ذنب منه. كيف يعني؟ صورته يشرب شرابا يظنه ماء يظنه عصيرا، فاتضح انه في مخمر فسكر منه. شرب دواء فاخذ جرعه كبيره فسكر منه. لم يتعدى، لم يكن متعمدا ان يسكر. يبقى المتعدي يعني شرب وهو يعرف انه خمر ويعلم انه خمر. اكره على شرب يعني غير متعدي، اكرهه احدهم على شرب هذا الخمر غير متعدي، لم يشرب مختارا، قد يكون مختارا ولا يعلم انه خمر غير متعدي. يعني ده سكران غير متعدي، بس سكران غير متعدي لا تصح من الصلاه. حاضر ابدأوا ابدأوا بارك الله فيكم. والسكران غير المتعدي، اما المتعدي بسكره يعني يشربه هو يعلم انه خمر مختار عالم. دايما اعلم كده ان العالم المختار غيره اما غير عالم او غير مختار. قد يكون عالما لكنه غير مختار، يعلم انه خمر لكن اكره عليه. او غير عالم يشربه على انه عصير، فتح الثلاجه، الثلاجه هو في فيها خمر وفيها كذا. الخمر بتاع مين؟ بتاع ابوه. وابوه بيشرب خمر اه كافر. انا عايش مع ابي وابي كافر مثلا، وانا ابي ذمي له خمر وانا لي شرابي، ففتحت الثلاجه وبغير انتباه العبوتان ولا البعثان متشابهان، او انا يعني مختلط على الامور فشربت الخمر وانا مؤمن او جاهل. اما المتعدي فتجب عليه صلاتها ظهرا. يبقى المتعدي بالسكره بالسكر لا يصلي الجمعه ولكن يصلي الظهر. كذلك النائم، اما المتعدي فتجب عليه صلاتها ظهرا، صلاة الجمعة، صلاة يوم الجمعة ولكن ليس الجمعة ولكن ظهرا. كذلك النائم، النائم لا تجب عليه الصلاة صلاة الجمعة لكن تجب عليه صلاة الظهر لأن وقتها منتهي. ثم إن نام قبل دخول الوقت فلا إثم عليه. طيب قبل أن ندخل في النائم الأسئلة بقى. أرجوك ارفع صوتك. بالنسبه للسكران المتعدي، ده لا اخر حديث طبعا. بالنسبه للسكران المتعدي، سنة السكران المتعدي لو ان انسان اصاب نفسه لا يمنع ذلك من ان هو يقف، لو انه اصاب كسر رجله، فايه لا يمكن ان يصلي وهو واقف قائما يصلي وهو جالس، لكن لم يمنع ذلك من هو يحصل على نفسه. فاذا السكران المتعدي ايضا شكل وهو يعلم ان الشخص انه في ذلك حرام، لكننا نعطيه يعني نمنعه من الرخص. اقول له لا، فما وجه ده هو بيصلي بيصلي ظهر يا شيخ. اما المتعدي يكتب عليه صلاه ظهر وهو هيصلي مش هيغنى بالصلاه مش هيغنى. يعني شكره المتعدي فيه لن يبيح له ترك الصلاه. لم يتدخل نفسه مع القضية هيحرم ده هيحرم من أجر فرصة الجمعة حتى هيحرم من ثواب الجمعة هيحرم من هذه الفضيلة العظيمة في القضية دي لو حد يسأل تاني في الإنستغرام كان متعدي أحياقا قبل كل وقت تكران ويجي أحياقا ده العام السبب ده يسمى تكران أحياقا أحياقا ومثلا والخطيب بيرفض الجمعة ده يسمى تكران نعم كيف مثلا لا علاقة بالغصة الغصة يعني إيه يعني الأكل وقف في الحلق ولا ينتقل إلا بشرب سائل ماء ماء أو غير ماء وقف هناك وقف يقضي على الحلال نريد أن نسوغ هذه اللقمة التي وقفت نسوغها يعني نبدلها نجعلها تنزل تجد مكانها وطريقها إلى الضغط وإلا لو بقيت هنا فتنيف هذا الشخص الذي وقف في حلقه فهم؟ الشريعة تبيح له ولو كان خمرا ما يسوغ به نزول هذه اللقمة ما علاقة هذا بالمرض ما علاقة بالمرض قال صلى الله عليه وسلم انه داء وليس دواء داء لكن داء ولا اموت امرض ولا اموت لا اشكالات كبيره لهم تحافظ على خمس اشياء النفس المال العرض العقل الدين تحافظ الشريعه على النفس لما نقارن بين ضياع النفس وضياع الصحه بايهما اولى تحافظ على النفس ولا على الصحه بعدين هي شرب واحدة بس وخلاص يتوغ بعد كده مش هيشرب كثيرا وصلنا الى قوله وكذلك النائم النائم لا تجب عليه الجمعة لكن تجب عليه الظهر كذلك وكذلك النائم في الحكم حكم التكرار المتعدد انه لا تجب عليه الجمعة لكن يجب عليه الظهر قال ثم ان نام قبل دخول الوقت فلا اثم عليه انتبه لأن هنا في تفريعات كثيرة انتبه لو سمحت ثم إن نام قبل دخول الوقت فلا إثم عليه وإن علم أنه يستغرق في الوقت ولا الوقت وقت نص القديم معلش انتظر على الوقت مكتوب إيه عندك نص القديم اقرأ كده الوقت مفيش فيه يبقى احذف كلمة كده النص الأخرى فين النص القديمة الأخرى فين في كلمة فيه؟ مفيش فيه حلو كده يبقى احذف كلمة فيه يبقى ثم إن نام قبل دخول الوقت فلا إثم عليه وإن علم أنه يستغرق الوقت يستغرق الوقت فين فعل يستغرق؟ يعود عليه هو يعود عليه النائم نوم غلط النوم وإن علم أنه يستغرق أنه العوض بنفس الضمير ده يعود على النوم أن النوم يستغرق الوقت النوم يستغرق الوقت يعني أنا النوم يعني يبقى ثم إن نام قبل دخول الوقت احنا عرفنا ثم ده بقى يعني حكم آخر عرفنا حكم الثالث أن النائم لا جمعة عليه لكن عليه الظهر عليه اسم لا هنفصله هو نام قبل دخول الوقت ولا بعد دخول الوقت الفرع الاول انه انما قبل دخول الوقت، فقال انما قبل دخول الوقت لا اثم عليه حتى وان علم انه يسار، ان نومه يسار الوقت، يعني صورته انه قبل دخول الوقت جمعه نام. سالنا انت ستذهب الى النوم، ده فيه الجمعه ستقام بعد قليل، ده وقتها سيكون بعد قليل. قال لي ما انا سأتيقظ، قال لي فرع اخر، قال لي انا اعلم اني لن استيقظ، انا تعبان جدا، لي ثلاث ايام لم انم، ولو نمت الان بالتاكيد ساستيقظ بعد خروج وقت الجمعه، فلا اثم عليه ابدا. الفرع يقول هكذا، ثم انما قبل دخول الوقت فلا اثم عليه وان علم انه يستغرق الوقت، ان نومه يعني يستغرق الوقت، حيستيقظ بعد خروج وقت الجمعه. متى يخرج وقت الجمعه؟ خروج وقت الظهر، او ببقاء وقت من الظهر لا يسع اداء الجمعه باركانها، باخف اركانها. الجمعه لها اركان تاتي ان شاء الله في الباب، لا بد من خطوتين ولا بد من ركعتين باخف ما يمكن. فالوقت ان لم يسع هذه الاركان يبقى خرج وقت الجمعه، يعني قبل العصر مثلا بخمس دقائق، باربع دقائق، بثلاث دقائق التي ذكرنا فيها هذه الاركان تاتي ان شاء الله. خرج وقت الجمعة يبقى كده لا جمعة، يبقى إن علم أن نومه سيغطي هذه الفترة الزمنية وقد نام قبل دخول الوقت فلا إثم عليه. مرة أخرى، ثم إن نام قبل دخول الوقت فلا إثم عليه وإن علم أنه، أي النوم، أن النوم يستغرق الوقت. قال فلا إثم عليه أيضا حتى وإن علم، فلا إثم عليه. وإن خرج الوقت ولو جمعة على الصحيح، كده النسخة القديمة كده عندنا، وإن خرج الوقت، نعم، ولو يستغرق الوقت ولو جمعة على الصحيح، ولو جمعة على الصحيح، يلا اقرأ أنه فلا إثم عليه، اقرأ العبارة الله. وإن علم عليه، وإن علم أنه يستغرق الوقت ولو جمعة على الصحيح، يعني فلا إثم عليه أيضا، دي مش موجودة، فلا إثم عليه في البداية. أحسن أعطيني، النسخة التي معك. وكذلك النائم، ثم إن نام قبل دخول الوقت فلا، امشي معايا كده يا عبد الله، عبد الله امشي معايا، في خلاف بين نسختك والنسخة التي معك. ثم إن نام قبل دخول الوقت فلا إثم عليه وإن علم أنه يستغرق الوقت ولو جمعة على الصحيح، كده؟ نعم. يبقى احدث ما بينها، احدث النسخة التي في يدك، احدث منها الزيادات التي فيها. نعم. فلا إثم عليه وإن علم أنه يستغرق الوقت ولو جمعة، وإن علم أنه يستغرق الوقت ولو جمعة على الصحيح. أنت عندك بالتاء، بالتاء، وعندك بالتاء جمعة بالتاء. لو أخذ وقت لا يدرك فليأخذ الصيف، ذلك نص انا انت عايز تخليها جمعة بالتاء تجمعنا ايه بقى تاني ولو علم انه يستغرق الوقت ولو جمعة على الصلاة ولو كان ده الوقت وقت الجمعة نسيت الجمعة ولو كان ده الوقت ايه غير الجمعة صلاة الوقت نتكلم عن الجمعة هو الكلام عن الجمعة هو بيقول ما لا يتكلم على مطلق النوم يتكلم على النوم قبل الجمعة بعينه يعني الوقت وقت الجمعة فقط إنما قبل دخول الوقت وقت الجمعة مش وقت حاجة ثانية مش حكم مطلق للصلوات ثم إنما قبل إجا العبارة ثم إنما قبل دخول الوقت فلا إثم عليه وإن علم أنه يستغرق الوقت أن نومه يستغرق الوقت ولو جمعه قد تكون هكذا على طول يعني في خلاف هل لو كانت الجمعة مجموعة يبقى نفس الحكم موجود ولا هذا خاص بالجمعة إذا أصلت عن العطل لأن احنا ممكن نسمع جمع تقديم العطل مع الجمعة جمع تقديم ولا يصح طبعا جمع التأخير في الجمعة فإن جمع العطل مجموع مع الجمعة جمع تقديم فهذا الحكم أيضا يسري يعني أنه لا إثم عليه قال ولا يلزمه القضاء فورا إن استيقظ وقد فاتت الجمعة لا يلزمه القضاء فورا وعليه القضاء في ذمته مشغولة بقضاء الظهر طبعا إذا قضى الجمعة يقضيها ظهرا يصليها ظهرا 4 ركعات لكن هل يشترط الفورية في القضاء لا يلزم هكذا شأن المقضيات أنها لا تلزم على الفور ولو جمعته هذا يعني لعله الأوفق تيجي جمعة ومجمعنا نواهي عزم عليه أصلا عزم على الجمع نعم يا تبقى تجيب الوقت في الجمعة يعني الجمعة مش اللي عن الفورية عشان يصليها متى ذكرها يصليها وجوبا ولا استحبابا نعم قال وإنما بعد دخول الوقت بتكلم على من نام قبل دخول الوقت لا إثم عليه حتى ولو علم أن نومه سيغطي ويستغرق فترة الجمعة إنما بعد دخول الوقت فإن غلب فإن هيبدأ في التفصيل بقى إنما بعد دخول الوقت كأن هناك حالتين فإن غلب على ظنه الاستيقاظ قبل خروج الوقت فلا إثم عليه أيضا وإن خرج الوقت لكنه يكره له ذلك إلا إن غلبه النوم بحيث لا يستطيع دفعه وإن لم يغلب على ظنه الاستيقاظ آثما ويجب على من علم بحاله إيقاظه حينئذ بخلافه فيما سبق فإنه يندم إيقاظه إنما قبل دخول الوقت قال لا إثم عليه حتى ولو تأكد أنه سيستغرق كل الوقت طيب أنا المتيقظ بقى أوقظه ولا لا أوقظه لا يجب علي أن أوقظه لكن يندب فقط خلاص هذا إذا نام قبل دخول الوقت طيب إذا نمت بعد دخول الوقت حالتان إما أن يغلب على ظني أني أتيقظ قبل خروج الوقت وإما أن لا يغلب على ظني ذلك نمت بعد دخول الوقت حالتان إما يغلب على ظني أن أستيقظ وأدرك الجمعة وإما أن لا يغلب على ظني لو غلب على ظني أني أستيقظ قبل أداء الجمعة فألحق بجماعة الجمعة يبقى لا إثم علي في النوم لكن يكره قال فإن غلب على ظني الاستيقاظ وإنما بعد كل وقت فإن غلب على ظني الاستيقاظ قبل خروج الوقت فلا إثم عليه أيضا وإن خرج الوقت يبقى نمت بعد دخول الوقت وأنا يغلب على ظني أني سأستيقظ وألحق بالجمعة لا إثم علي حتى وإن خرج الوقت يعني لما بدأت النوم كان الغالب على ظني أني سأدرك الجمعة، ولكن غلب وخرج الوقت وذهبت في نوم انتهى معه وقت الجمعة، فلا يثم علي، لأني العبرة بغلبة الظن، العبرة هنا بغلبة الظن، أني يغلب على ظني أني سأستيقظ أشهر الجمعة، فإن غلبت وقهرت على النوم فلا إثم عليه. لكن يكره له ذلك. لماذا يكره له ذلك رغم أنه لا إثم عليه؟ لأنه نام بعد دخول الوقت، عرض نفسه لخروج وقت الجمعة منه بلا ظن. يبقى يكره له ذلك إلا إن غلبه النوم بحيث لا يستطيع دفعه. يبقى الصورة مرة أخرى، نمت بعد كل وقت وأنا يغلب على ظني أني سأدرك الجمعة وسأقف قبل انتهاء وقتها وألحق بجماعتها، فلا إثم علي حتى ولو خرج الوقت فعلا لأن غلبت على ظني. لكن يكره ذلك وتنتفي الكراهة إلا يعني تنتفي الكراهة إن غلبني النوم، إن غلبه النوم بحيث لا يستطيع دفعه، يعني حتى ولا كراهة، لا إثم ولا كراهة أيضا إن غلبك النوم بحيث لا تستطيع دفعه. يعني أنت بعد كل وقت يغلب على ظنك أنك تستيقظ تلحق بالجمعة، ثم قهرت قهرا وأجبرت إجبارا على أن تبقى نائما بلا قدرة على الاستيقاظ إلا أن غلبه النوم بحيث لا يستطيع دفعه، يبقى حتى ولا كراهة، لا إثم ولا حتى كراهة. طيب ده إن غلب على ظني، إنما بعد كل وقت وقد غلب على ظني أنه يستيقظ، وإن لم يغلب على ظني الاستيقاظ آثما. إنما بعد كل وقت ولم يغلب على ظني الاستيقاظ، بل غلب على ظني النوم أو تعادل 50% أنه يستيقظ و 50% أنه لا يستيقظ. يبقى إما على التعادل وإما على غلب الظن أنه لا يستيقظ، يبقى نومه في إثم. وإن لم يغلب على ظني الاستيقاظ آثما. ويجب على من علم بحاله إيقاظه حينئذ. حينئذ التنوين في إذ تنوين عوض، عوض عن إيه؟ عوض عن جملة، كأنه قال حينئذ علم المستيقظ أن هذا قد نام وقد غلب على ظنه أنه لا يقوم. يبقى أنا متيقظ وقد علمت أن أخي نام وهو يغلب على ظني أنه لا يستيقظ، يجب علي أن أنقذه لأن هذا النوم قد أثم صاحبه فيه، يجب علي أن أنكر عليه بإيقاظه. هذا ينبهك على أشياء، ينبهك على أنك متى توقظ النائم في صلاة الصلاة لو علمت أنه يأثم بهذا النوم. يعني بعضنا مثلا يذهب فيوقظ شخصا ما ليصلي الجماعة، قل له قم صل الجماعة، قم صل الجماعة، هل هو واجب عليه أن يفعل هذا؟ الأمر على التفصيل، هل النائم قد أذنب وآثم حين نام ولا لم يذنب ولم يأثم؟ إذا لم يكن مذنبا ولا آثما لا يجب علي أن يفعل، فأنا قد أنقذه لأنه وصاني أن أنقذه، أنقذه لأني أعلم أنه يحب أن يستيقظ وإن لم يكن آثما، فأنا غير واجب علي، لكن لا يجب علي أن أنقذه وهو غير آثم. أنقذه لعلل أخرى لكن لا يجب علي أن أنقذه. بعض الناس تتأثم جدا أن تترك النائم لا بد أن تنقذه، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، ليس لا إثم عليه ولا إثم عليك أنت أيضا، هو لم يأثم لأن الصلاة واجبها ممتد واجب موسع، فإن نام الآن مرفوع عنه الخلق، رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، لما يستيقظ يصلي، لكن إن عرفت منه أنه يحب الصيام أو أوصاك بهذا أو عرفت أنه لو لم يقم حزن وبكى لأنه فاته الصلاة فساعده وأيقظه حتى لا يأخذ هذه الفضيلة التي يحبها واعتاد عليها. لكن الكلام في الإثم فرق بين الفضائل وبين الحلال والحرام. الحلال والحرام هو لم يأثم بنومه، يبقى لا إثم عليك أيضا في تركه، تركه لأنه لم يأثم بنومه فلا إثم عليك في تركه نائما، ولا تشعر بأنك يعني فعلت شيئا خطأ بأنك تركته نائما، بالعكس قد يكون نومه عبادة، يكون في نومه تصحيح، لأن هناك من قالت له الشريعة اذهب فنام ولا تصلي، لأنه إذا ذهب في حال التعب قد يذهب فيسب ربه كما ورد في الحديث لعل أحدكم يذهب فيصلي فيسب ربه، اذهب فنم وتطفت قطا من الراحه او من الاكل او من الشرب، ثم اذهب الى الصلاه بقلب حاضر وبقلب خاشع. لكن تصلي فقط بالجسم وقلبك غائب، لا، الشريعه لا تريد منا التزام ونفاق، تريد منا قلوب حاضره. فنحضر الصلاه ولو في وقت متاخر بقلب صحيح احسن ما نبقى في الصفوف الاولى ونحن لا نعلم ماذا نقول، التزام فقط بلا قلوب، الشريعه لا تريد منا نفاق. نعم، ارفع صوتك لو سمحت. ما واجب التيسر من العبره بغلبه الظن في منزل منزله اليقين، ده يعني هذه قاعده اغلبيه، غلبه الظن في منزل منزله اليقين. نعم، ارفع صوتك. لا، حضرنا فيه الشيطان، حضر الشيطان، فكان هذا في اسم ولا اسم ولا يعني ما معناه هذا يعني نزل في الشيطان. معنى أنه لما لم يستيقظوا للصلاة فكأن هناك الشيطان قد حضر في هذا المكان فجعلهم يغفلون عن الصلاة، لكن لا اسم. دليل على مثلا على وجودي قبل الناس مثلا، لان هذا اخرج لنا الوجود، يعني بين لنا وجه الوجود، يعني لان هذا شيء ممدوح يعني بوجود الشيطان. المدح يشمل المندوب ويشمل الوجود، والذم يشمل الحرام فقط، فاخرج لنا وجه الدلاله على الوجود، وجود ايقاظ الناس. حضور الشيطان يعني ما وفي خلاف، في خلاف اننا نشهد الصلاه في الجماعه، لان هذا مطلوب، مطلوب كعامل طبعا، ده فاتهم الصلاه الكليه، مش فاتهم الجماعه، ده فاتهم الصلاه الكليه، ده لم يستيقظوا حتى ايقاظهم الشمس، حر الشمس، اذا فاتهم الصلاه الكليه. فحجم نقول الجماعه اذا فاتتنا نحضر، كيف وقت الصلاه بالكليه؟ لكن هل يجب الاستيقاظ؟ لا، لا يجب. نقرا الفروع مره اخرى واللي عنده سؤال يسال لو سمحت. قال: وكذلك النائم، ثم ان نام قبل دخول الوقت فلا اثم عليه، وان علم انه يستغرق الوقت ولو جمعه على الصحيح، ولا يلزمه القضاء فورا. وإن نام بعد دخول الوقت، هذا في التفريع، فإن غلب على ظنه الاستيقاظ قبل خروج الوقت فلا إثم عليه أيضا، وإن خرج الوقت، لكنه يكره له ذلك إلا إن غلبه النوم بحيث لا يستطيع دفعه، يبقى حتى ولا كره، يبقى لا إثم ولا كره، هذا إن غلب على ظنه أنه يستيقظ. وإن لم يغلب على ظنه الاستيقاظ أثم، ويجب على من علم بحاله إيقاظه حينئذ، يعني حينئذ أثم بهذا النوم، حينئذ أثم النائم بهذا النوم، وجب على المستيقظ أن يوقظه للصلاة، بخلافه فيما سبق فإنه يندب إيقاظه. يبقى الأمر دائر مع حالة النائم، لو النائم آثم بنومه يجب علي أن أوقظه، إن لم يأثم بنومه حتى لو كان مكروها فقط يبقى لا يجب علي أن أوقظه. نعم. إيه ما علة الشيخ هنا أن هو قال أن إذا دخل الوقت وعلم أنه لن يستيقظ فهو آثم، وإن لم يدخل الوقت وعلم أنه لم يستيقظ فهو لا شيء عليه. يسأل السائل يقول: لماذا التفريغ؟ لو نام قبل دخول الوقت حتى ولو علم أنه لا يستيقظ لا إثم عليه، أما إن نام بعد دخول الوقت وقد علم أنه لا يستيقظ فهو هناك إثم. ما الفرق بين الحالتين؟ سؤال مرة أخرى: لما نام قبل دخول الوقت حتى مع العلم أنه لا يستيقظ فلا إثم عليه، لأنه بعد ذلك الوقت قد علم أنه لا يتاكف عليه كلمات التصريح. ده السؤال، ما الإجابة؟ كل وقت تشغل الوجود صح. عايز تقول حاجة تانية؟ ايه؟ سمعت وقال ايه؟ يعني هو لم تنشغل ذمته بعد، لم تنشغل ذمته بعد، يعني قبل دخول الوقت هو غير مكلف بالصلاة، فلو نام حتى لو غلب على ظنه انه لا يستيقظ، هو الشريعة لم تكلفه بالصلاة، فينام زي ما هو كان يحب، لكن لو نام بعد دخول الوقت انشغل ذمته، يعني أول ما دخل الوقت وقد علم أن الوقت دخل انشغل ذمته، قم فصلي، هلا أنا لا أصلي الوقت متسع، واجب وأنا خلاص، صلي بعد شوي. قال لي لا أريد أن أنام، قلت له طيب بس استيقظ قبل أن ينتهي وقت الصلاة. قال لي لا أنا يغلب على ظن أنني لا أستيقظ. خلاص لأنك إيه مشغول الذمة، أنت مدين بإيه؟ بالصلاة. أدي الآن أو بعد الآن. عندك فترة زمنية ساعتين، ثلاثة، ساعتين ونص، أربع، خمس ساعات في العشاء، عشر ساعات في بعض البلاد في العشاء. هناك فترة زمنية تؤدي فيها الدين. اللي نام قبل دخول الوقت ليس مدين اصلا، ليس مدين اصلا. عرفت الفرق؟ في شيء مشتبه عليه؟ في شيء مشتبه عليا. بقول اللي هو يعني احتيت قيد دخول الوقت هنا اللي هو شغال الذمه. طب ما هو في كلا الامرين. ايه كلا الامرين؟ كلا الامرين كده ممكن هيحصل ان انا نمت واعلم ان انا لم استيقظ ولم تشغل ذمتي بعد. انا قادم برضه. قادم ليه بقى خير؟ ليه قادم؟ لان انا متاكد ان انا يعني انا عارف من نفسي مع غلبه الظن عليا ان انا كده ان انا مش هستيقظ. قادم ليه؟ خلاص عرفت انك انت من قادم ليه بقى؟ علم ليه؟ لان انا فاتتني الصلاه. انت ما عليكش صلاه. فاتتني صلاه ايه؟ انت نمت قبل صلاه الظهر. خلاص؟ معايا؟ قبل صلاه الظهر نمت. انت عليك ايه من الصلوات؟ صلاة الظهر على الساعة واحدة ودقيقة. ساعة واحدة. عليه القضاء فورا. لكن يستحب طبعا يستحب ان تنتهي مما عليك من الديون حتى لا يوفيك الاجل وانت مدين. لكن هل يجب عليك؟ لا يجب عليك. حد على التراخي ولا على الفور؟ الجمهور على التراخي. يكون معي المال ومستطيع وفي امن وكل شيء، ولكن لا اريد ان احج هذا العام. حج العام الثالث. لا احج العام الرابع، حج العام الرابع. لا احج العام العاشر، حج العام العاشر. على فكره لو مت قبل ان تحج وقد حصلت واجبات الحج ومقدمات الحج هتأتي. اذا عندك ساعة من أمرك. الصلاة كذلك المقضية عليك دين الصلاة تقضيه في فترة عمرك. بس على فكرة لو لم تقضيه ومت قبل أن تقضي ستأثم. ثبات المبادرة بالقضاء ما عليك مطلوب، لكن واجب ولا غير واجب ليس واجب. ده مش ما يقال في الحج يقال هنا. الصلاة المقضية واجبة ولكن على التراخي. يعني لو مت قبل ان تقضيها تأثم، لكن ما زلت فيك حياة أخرى هذا محل لإيقاع الصلاة المقضية. قد انتهى وقتها المحدد وبقي العمر في أكثر وقتا. نعم. يجب أن يوجد إيقاع الصلاة لا يجب على إلا لو كان أثما بنوم. الحالة الوحيدة التي يجب عليك أن تنقذه يجب. يعني ايه يجب ان تأثم لو لم تقع؟ ان يكون آثما بنومه. وهو صور لنا كيف يأثم بنومه اذا نام بعد دخول الوقت وقد غلب على ظني انه لا يندب. يندب طبعا. يندب لو كنت تعلم انه يحب ذلك. يندب لو كنت تعلم انه يحزن لو لم تدخل الصلاة. لكن احيانا يكون تعبان وإيقاظه في هذا الوقت لا يفيده لأنه يستيقظ فيصلي بلا قلب حاضر. يبقى لا يندم حينئذ بل اتركه ويأخذ نحمته من الله فيكون بقلب الحاضر له. كما لو أخذت ابنك مثلا فتصغير قلت له يكون تصغير ويأكل فلن يشبه. الشريعة قالت لو كل حتى تأخذ نحمتك من الأكل أو حتى تستوفي حاجتك من الأكل ثم تصغير. هكذا كان يفعل الصحابة الأبرار. ابن عمر كان يفعل هذا ومتشد المتابعين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم إن شاء الله نحسبهم من المتابعين. لكن حتى هؤلاء كانوا يذهبون عندما حالتهم من الأكل فيأكلون ويصلون في آخر الجماعة أو في جماعة أخرى. هو يفعل عبادة أيضا يريد أن يصلي بقلب خالص. هكذا أمره رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا إذا جاء العشاء واجتمع مع العشاء فذهب فتعشى ثم صلى. هذا لمن اللي كان بيتكلم عن الأخ من شوية متعود بقى أن يهمل تعود أن يهمل. ده مش بيتكلم على فكرة على الحديث ده مش بيتكلم عن قدر فاجر ده بيتكلم عن قدر الليل. من نام حتى أصبح وقد بان السيطان الشيطان زي ده الطريق الوصول للفجر بس لم يصلي الليل مش فاتوا الفجر فاتوا قيام الليل يعني نومه ثقيل يعني أن نومه ثقيل. كان الأحسن له أن يقوم في الصلاة. قال الشيطان في الليل وما كان حضره الشيطان صح لكن هل واجب عليه أن يقوم قيام الليل؟ هو قيام الليل واجب؟ ذكر أنا ذكرته صليتها بعد ساعة صليت ولا لم أصلي بعد سنة صليت ولا لم أصلي صليت إذا ذكرها يعني وقت الذكر بالضبط ولم يقل هذا في أول لا لم يقل أول كلمة أول دين عند حضرتك فليصليها أول ذكره لها الحديث مفيش كده أقل النسخ التي عندنا وصلت إلينا ليس فيها. إذا كان وصل إليكم في بلاد في نسخة فيها عند أول ذكره هذا أمر بدهي كده ده البدهي عند ذهنك أنت أما في اللغة العربية مفيش كده. يعني نحن نحكم عاداتنا وأذهاننا في الشريعة بدهي كده إن أنا أخذ الناس قم فصلي قم فصلي حرام عليك أنت هاتك كلام غير مبرر. اختلاط المصطلحات واختلاط العادات بالشريعة لا تلزم الشريعة بكهنة أو بعادات زي ما بدأنا الدرس قلنا يجي يروح شيء يجد الولد يروح حطه على جنب ليه بتعمل كده على الولد ده فرجة فهمش يعني ايه كنت جابها من ايه مش عارف انا ما سمعت هو متعود عليه لكن ما مرجعيته في ذلك لا مرجع العادة والعادة لا ليست مرجعية أبدا تقليد وتقليد وتمثيل. وصلنا إلى ورقيق إذا لا يجب على رقيق لماذا لا يجب على رقيق أي لنقصه لأنه ناقص ولاستغاره بحقوق السيد عن التهيؤ لها ذكر علتين علة النقص وعلة الاستغال بحقوق السيد. فكأن الجمع على الكامل والرقيق ناقص يعني حتى لو لم يكن مجهولا يعني السيد أعطاه إجابة قال له أنا لا أريدك اليوم في عمل ولا في غيره أيضا لا تجب عليك يعني ناقص والجمع على الكامل ناقص يعني ليس كامل. رقيق يا شيخ رقيق رقيق يعني في ناقص إذا فكر ما يجب له الحد فالحد على النصف من الحر. إذا حضرتك عايز تتزوج لا تتزوج من الأمة لأنها ناقصة إلا إذا كنت ستقع أو الأبعد ستقع في العنف يتزوج بشريك معينة في نقطة رقيق ناقص لأنه ليس حر نفسه لا يملك مالا لا يملك شيئا أنت ومالك لسيد رقيق ومالك لسيد ليس له حديث التملك أي نقل والاشتغال بحقوق السيد عن التهيؤ لها، التهيؤ يعني الاستعداد غير المهيئة اللي كانت في المرة اللي والمراد من والمراد من فيه رق ولو مبعضا ومكاسبا لأنه عبد ما بقي عليه درهم لأنه الضمير يعود على طب هنقرأ العبارة مرة أخرى لو سمحتم لا تتكلموا بغير إذن لو سمحتم ورقيق أي نقصه والاستغاله بحقوق السيد عن تهيؤ لها والمراد من فيه رق المراد بالرقيق يعني من فيه رق ولو مبعضا ومكاتبا لأنه عبد ما بقي عليه درهم السؤال لأنه الضمير يعود على المكاتب هو آخر الضمير يعود إلى أقرب مسؤول صح المراد من فيه الوضع الرقيق الذي نريده من كلمة الرقيق أو المراد من كلمة الشارح رقيق من فيه رق أي رق مش شرط أن يكون كله رقيق الولو مبعضا ولو مكاتبا المبعض شيء والمكاتب شيء آخر المبعض بعضه حر بعضه عبد بعضه حر بعضه رقيق البعض قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا لكن ليس كله حرا وليس كله رقيقا بل بعض وبعض تصورنا في المرة السابقة نعيد لمن لم يكن في المرة السابقة معنا أنني وأخي ورثنا من أبينا أو من جدنا أو من أمنا من مورثنا بعامة ورثنا عبدا فجاء أخي وحرر نصيبه أعتق نصيبه أنا وأخي اشتركنا في العبد بالميراث أو بالهبة وهب لنا أحدهم عبدا أو أمتا اشتركنا فيها على النصف أو على الثلثين الثلثين وثلث أي قسم هذا اشتراك بالشيوع فجاء أحدهم أحد الشريكين أخي مثلا وأعتق نصيبه ولم يكن له من المال ما يشتري به نصيبي فيبقى نصفه حرا ونصفه عبد رقيق هذا يسمى بالمبعض نصف ربع ثلث أي حاجة ممكن يكون عشرة يشتركون في عبد لو أعتق أحدهم أو اثنين أو اثنان أو ثلاثة فيكون مبعضا المكاتب لا المكاتب ده عبد عقد مع سيده عقد مكاتبة نجمان فأكثر يسدد له قسطان أو أكثر من المال في مقابل أن يعتق في آخر الأقطار فقال نظل عبدا ما بقي عليه نجم ما بقي عليه قسط ما بقي عليه درهم أقل شيء لأنه أي المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فراح المكاتب سدد نجم قسط يعني نجمين ثلاثة عشرة وبقي اثنان خلاص يبقى لا زال له أحكام القنية العبدية الرقيق ولا تجب عليه الجمعة ما دام عليه درهم لأنه ليس كامل الحرية وأنت تحب لسؤال؟ نعم العلة والاشتغال بحقوق السيد عن التأيير ممكن تقع على حر هو عنده شغله مفروض عليه يوم الجمعة وقت صلاة الجمعة ممكن يتصور هذا في بعض الأعمال كما لو كان مصالح حكومية مصالح إسلامية تحتاج إلى من يقف عليها ولا يتركها كالشرطة والجيش ومثل الأشياء هذا البعض لكن يستحب التبادل لأنه إذا لم تجب عليه هذه الجمعة فلا نجمع عليه جمعة كثيرة هو نفس الشخص زين يبقى لا يترك الجمعة هذه والجمعة التالية والرابعة لا على بقى أمير الجيش ولا أمير الشرطة ولا كده إن هو يبدل كل زيد هذا الأسبوع عمرو الأسبوع الثالث خالد الأسبوع الرابع حتى يسمح لهؤلاء بأن يغيبوا عن الجمعة لمرات متكررة لكن صور الحر لا يستطيع أن يقوم بها طائرة مثلا، طائرة تطير في الجو بعد ولا مثل الجمعة لين، لأنه مثلا وحتى لو كان في داخل البلد خلاص هو يعني في الجو كيف يعني أنت الجمعة العام في الغرب ليس عليه جمعة، لو كان مقيما يبقى عليه جمعة، لو كان مقيما عليه جمعة لكنه تجب عليه الجمعة ولا ولا ولا يكون من عدد الأربعة. يوجد أربعون خلاص صلي معه لازم يصلي يجب عليه الجمعة وبقي أمضاك مقيم مقيم ونظر عمل المستغرب وقت المستغرب إما يصل في البلاد إما يصل في البلاد لا نفعل قانون العمل لا يتحرم قال لو اسمه في العمل يقول لي أنا لا أستطيع تعمل من الجود عيالي يموتون من الجود ومصطف خلصه يطرق الجمعة لا يعمل في هذا اليوم مدام وجبت عليه الجمعة لو أن الطائرة بها الطائرة يمكن أن يصلي الجمعة في الطائرة أصلا المسافر معلوش جمعة المسافر ليس عليه الجمعة ولا يصح الجمعة منه لما يصح الجمعة من الأربعين لكن العقد بهم الصلاة لكن لو صلى الجمعة مع أربعين من أهلها صح منه يعني أنت مسافر هنا أنت مسافر مش من القاهرة وجئت مسافر وهناك جماعة صلي الجمعة صلي معهم صح منه لكن أنت وأربعون من المسافرين تقيمون الجمعة لا تنعقد بكم الجمعة لا تنعقد بالمسافرين ولا بالنساء أربعين من النساء لا تنعقد بالنساء أربعين من الصبيان المميزين لا تنعقد بالنساء أربعين من المسافرين لا تنعقد بالنساء أربعين من المرضى لا تنعقد بالنساء كل من لا تصح منه الصلاة لا تنعقد بالنساء لكن لو صلاها ضحت منه ده شيء. الشيء الثاني صلاة الطائرة فيها خلاف هل يصح صلاة الطائرة؟ بعضهم يمنع لأنها غير متصلة بالأرض يعني لا يسمى بين الطائرة وبين الدابة لأن الدابة متصلة بها الدابة مثلا حيوان أو قطار أو سفينة أو سيارة متصلة بالأرض فتصح منها تصح الصلاة لكن لا يقطع بعضهم يعني لا يقطع الطائرة على الدواب التي تدب على الأرض لأنها غير متصلة بالأرض الباخرة متصلة بالأرض طبعا متصلة بالهواء نعم يا شيخ هذا قال لي أخي الحبيب هنا قلت له يعني إن كان مضطرا صلي ظهرا مضطر يعني طيب أسألك هو طبيعة عمله هو مضطر لهذا العمل ولا غير مضطر لهذا العمل يعني بمعنى أنه لو لم يعمل هذا العمل لم يجد مصدرا للرزق آخر خلاص يبقى لا لا لا لا لا يعمل في هذا العمل الذي يمنعه من صلاة الجمعة يبحث عن عمل آخر صح تأمره يعني تريد على راحلنا الراحلة تقصد ايه السيارة لا لكن السفار لو كان السفار يتنقضي فيه المعاد الصلاة خلص السفر مع تاني لو كنت متزنا خلص السفر تواقفها مش قاعدة لا سبب في عدم صحتها في السيارة انه لا يقصد لكن السفينة يقف فيها القطار يقف فيه إن استطاع إن لم يستطع يبقى لا يصح لكن يصح صلاة من الجانب النافلة أن الفريضة لازم يجب أن يصح فريضة واقفا لو أراد يصلي حتى لو كان سيأتي قبل انقضاء الوقت يصلي المانع ان صلي ربكم هذا الاركان واستقبل ذلك الله لماذا تأمره ان ينتظر حتى يأتي الانتظار ويصلي في البلد ويصلي بالشروط حياته بشروط الاركان لا يصلي الفرد على الرحلة لانه لا يمكن لا يتطور الوقوف على الجمل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هو لا لا لا لا لا لا لا لا مع القدرة يجمع بقى لا يجمع هذا لا يصلي لا يصلي لا يصلي لا يصلي لا يصلي لا فقط فقط شوف الأركان شوف الطهارة مش عارف تضحك على ايه الطهارة ده شرط ستر العورة شرط لكن القيام على القدرة ركن ركن يعني تعرف تحط له ركن ما معنى الركن؟ هو الشرط كذلك إذا لم يفعله طلبات عرف الركن الركن جزء الشيء الذي يتحقق به الهوية يعني لا يعقل الشيء من غيره صلاة من غير ركوع لا صلاة صلاة من غير سجود لا صلاة صلاة من غير فتحة كتاب لا صلاة صلاة من غير تلبية إحرام لا صلاة صلاة من غير لا صلاة صلاة من غير قيام مع القدرة لا صلاة. فبتقول لي شوف انت بتقول ايه كلام متناقض بتقول لي خليه يصلي علشان حرمة الوقت يصلي ايه؟ يصلي بلا قيام والصلاة من غير قيام مش صلاة لا صلاة صلاة بلا ركوع لا صلاة مفيش صلاة ده جزء الشيء الذي يتمم الشيء وتحقق به هويته تعريف الركن كده تعريف الركن هو الجزء الشيء الذي تتحقق به هويته وتتم به ماهيته يعني لو صلاة من غير ركوع فلا صلاة أصلا أنت بتقول لي لا خليه يصلي لحرمة الوقت ما هو لا يصلي لأنه لا يقف إذا صلى بلا ركوع كأنه لم يصلي إذا صلى بلا ركوع كأنه لم يصلي يصلى بها نيابة انه لم يصلي هو ده شرط ما انا فرقت نيابتك قلت لك الشرط حاجة والركن حاجة الشرط ده خارج الشيء والركن داخل الشيء الطهارة وستر العورة الطهارة وستر العورة بشروط يعني خارج الشيء تطور الصلاة بلا طهارة لان يعني الصلاة عبارة عن اقوال وافعال مبتدأ بالتكبير منتهية بالتسليم فالطهارة وستر العورة ده خارج الصلاة لكن الوقوف ده جزء لو جاك هذا فائدة دراسة الفقه من كتب الفقه نعرف ايه الاركان نعرف ايه الشروط ما الفرق بين الركن والشرط اكثر كده ركن ده سألني سؤال قلت له ما ينفعش يصلي اللي هو قاعد الصعيد. يجب عليه يصلي. أمال هيعمل إيه؟ هو لازم يصلي إما ما كانش صلى قبل ما يركب اختبار بالجامع مثلا. لازم يصلي. ده البديل يعني. هنا وأنثى ها؟ وأنثى يبقى لا تجب الصلاة على أنثى أي ولو احتمالا فشملت الخنثى فلا تجب عليه الجمعة كما مر يبقى الخنثى والأنثى يبقى نريد منه ذكورية واضحة فمفهوم المخالفة أنه غير ذكر يشمل بقى الأنثى ويشمل الخنثى فإذا قال أنثى ولو احتمالا فالأنثى أنثى احتمالا، قد يكون أنثى، الخنثى قد يكون أنثى وقد يكون ذكرا. سمعني ولا مش سمعني؟ فقل لي أنا قلت إيه. يعني لما قال وأنثى، الأنثى دي يقصد بها إيه؟ الشارح بيقول لا تجب الجمعة على كافر أصلي وصبي ومجنون ورقيق وأنثى. ده كلام الشارح يقصد إيه بأنثى؟ ذلك إن الشارح لم يقل لا تجب الجمعة على كافر أصلي وصبي ومجنون ورقيق وأنثى وخنثى، لم يذكر كلمة الخنثى. فالشارح هنا أخطأ ولا قصر؟ طب انا سألت سؤال بصورة أخرى، هل تجب الصلاة على الخنثى؟ صلاة الجمعة تجب على الخنثى؟ لا تجب. الشارح لم يقل هذا، الشارح قال لا تجب الصلاة من الجمعة على كافر أصلي وصبي ومجنون ورقيق وأنثى ومريض ونحوه ومسافر، ولم يذكر الخنثى. فهل هو قصر ولا هو مخطئ؟ أجب. أحسن، إجابة صحيحة، لم يخطئ ولا مقصر، لكنه لم يذكر الخنثى. فكيف تجيب عنه؟ كيف تدافع عنه؟ شوفوا عبارة ايه يا شيخ صفت، يقول لا تجب الجمعة على كافر أصلي وصبي ومجنون ورقيق وأنثى ومريض ومسافر، ولم يذكر الخنثى. دافع عنه بقى، أنت أجبت إجابة صحيحة 100%، أنه لم يقصر ولم يخطئ، لكن عبارته ليس فيها الخنثى، والخنثى لا تجب عليه الصلاة. فكيف تدافع عن المصاب عن الشارح؟ دافع. الإجابة في السطر اللي أنت رفعت إيدك كده وما عادش تنتبه معانا. هو المحشي رحمه الله أجاب عن الشارح ودفع عنه، فقال لا تظنوا يا قراء يا طلبة العلم، لا تظنوا أن الشارح قد قصر ولا قد أخطأ. إزاي يا شيخ بيجوري يا محشي؟ قال لأنه يقصد بالأنثى ولو احتمالا. هذه هي الإجابة. إذا جاء معترض فاعترض على ابن قاسم الشارح وقال له أنت لم تذكر الخنثى والخنثى لا تجب عليه صلاة الجمعة، فنجيب ونقول له لا، ويقصد بالأنثى ولو احتمالا، ذكره بالمصدر أنثى أي ولو احتمالا، والخنثى أنثى احتمالا. الخنثى هو ما المتردد، قد يكون ذكرا فيه الآلتان، آلة الذكر وآلة الأنثى، يحتمل يكون أنثى ويحتمل يكون ذكر. فلما قال لا تجب على الأنثى تضمن كلامه الأنثى احتمالا، الأنثى احتمالا وهو الأنثى، تضمن كلامه الأنثى احتمالا وهو الأنثى. يريد إجابة، ركز بقى طبعا، والكلام للجميع مش لتصفر بس، الكلام للجميع. نحن نقرأ مش للتسلية، نقرأ للفهم وللتعمق ولتعديل الفكر. لابد ان تتعود من كلام الدقيق، ده كلام في غايه الدقه، وكلام حرف مطلوب منه، نقص حرف ينتج خطا وخلل، فلذلك الكلام في غايه الدقه يعود الطالب على تدقيق العباره، تدقيق الكلام، والا يقول كلام انشائي لا حاجه اليه، والا ينقص كلامه عن النص، كلام يكون دقيقا جدا. فانا لما قال لا تجب على الانثى دخل فيه الخنثى لانه انثى احتمالا. هذه الإجابة مرة أخرى، وأنثى أي ولو احتمالا، فشملت الخنثى، شملت يعني العبارة، يعني شملت الكلمة الخنثى، فلا تجب عليه الجمعة كما مر. اسأل بقى سؤالك يا علامة. نعم، في سؤالك. هو على المسألة ليس له علاقة. هنقول الأنثى لا تجب عليها الصلاة، فإذا صلت صحت منها. وذهابها للجمعة واجب ولا مستحب؟ هو غير واجب بالتأكيد، مثلا نقول غير واجب، مستحب ولا غير مستحب ده له بقى حسب الظروف الأخرى. صلاتها في بيت من صلاتها في المسجد، حتى من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكم عام. لكن قد يكون ذهابها للمسجد مطلوب ومستحب، وأفضل صلاتها في البيت لعارض، لأن المسجد سيشهد درس علم، ودرس العلم فروض الأعياد تحتاج أن تتعلم هذا الدرس، يبقى يجب عليها أن تذهب للجمعة لعارض، عارض أنها تسمع درس العلم، أو عارض أنها تفعل شيئا من فروض الأعياد، ستقابل شخصا أو تتعالج من مرض أو كذا أو كذا. النبي اللي قال كده عليه الصلاة والسلام، النبي قال كده، قول لهم كده، قول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، بل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لي طب أنا عايز أروح النادي، لا صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في بيتك، إذا من باب أولى ما تخش النادي. لكن قد يجب عليها الذهاب للناس، قد يجب عليها الذهاب للسوق، انها العائل الوحيد لاولاده، لا عائل يعولها. الرجل تزوجها وطفش، تزوجها وتبكي، لن يوكل اولادها، لا لا اخذ من بيتي، لان المراه المسلمه لا تاخذ من بيتها، ومن يوكل اولادها؟ يجب عليها ان تخرج توكل اولادها، لانه يحرم عليها ان تضيع من تعود في عوارض تحتاج الى الذهاب، لانها مستوحشه في البيت، لو ظلت في البيت يستولي عليها الشيطان، يريد ان يعينها احد على طاعه الله. فعوارض تاتي تحول المندوب الى واجب، تحول الواجب الى حرام، تحول الحرام الى تغييرات كثيره. كان خليل الفريضه قلنا فيها الافضل في البيت، لان التراويح ده الاولى في البيت. ده في عارضة، ده في عارضة، ده في دي بأمثلة لا تنحصر. عوارض تجعل المستحب واجبا، أو تجعل الواجب مندوبا، دي عوارض. حتى الرجل صلاة الرجل التراويح في بيتي أفضل من المسجد، عند الشافعية صلاتي أنا التراويح في بيتي أفضل من المسجد، إلا لو كنت إماما لا تقوم صلاة التراويح في المسجد إلا بي، أو الجماعة لو فقدتني تنفك وتنفرد أحدهم. صلاة في بيتي أفضل لأنها نافلة، صلاة المرأة في بيتي أفضل من المسجد إلا المكتوبة، ونفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أقول لو صلاة في البيت أكثر، لا اذهب إلى المسجد، إذا لقيت معارض يغير الأحوال والأوضاع والأحكام من شيء إلى شيء آخر. الصور لا تنتهي. ومريض ونحوه، يبقى لا تجب على المريض ونحوه. قال ونحوه من كل معذور بمواقف في ترك الجماعة مما يتصور هنا، بخلاف ما لا يتصور هنا. هناك في الجماعة في أعذار تلخص في ترك الجماعة، وهي أن الجمعة لا تؤدى إلا في الجماعة، ولا تؤدى إلا في المسجد، لم شرطها المسجدية، لأن شرطها المسجدية. فلذلك موانع الجماعة وأعذار الجماعة تأتي هنا عندما يتصور، لأنه في أشياء لا يتصور في الجمعة، سيفرق بينها. فيقول مما يتصور هنا بخلاف ما لا يتصور هنا، وهو الريح الباردة ليلا. الريح الباردة ليلا عذر من أعذار ترك الجماعة، ولا تتصور في الجمعة، لأن الجمعة لا تكون في الليل، ولا ممكن تكون في الليل، ممكن تكون في الليل بس بتاع امريكا، احنا هنا في النهار وامريكا في الليل. لا، الجمعة لا تكون الا في النهار. خلاص، يبقى لا يتصور عذر ترك الجماعة اللي هو الريح الباردة ليلا، لان الجمعة لا تكون فيها. واما ما يتصور هنا ترك من اعذار تصور ترك الجماعة فكالحر، لما يأتي في معنى في الجمعة، والبرد يأتي في الجمعة، والوحل والجوع والعطش والخوف على معصوم من مال أو عرض أو بدن. الخوف على معصوم من مال، مال معصوم بخلاف مال غير المعصوم. مال غير المعصوم يعني مين؟ إيه المال غير المعصوم ده؟ الخوف على مال، وقال لي بقى الخوف على معصوم، قال لي معصوم من مال أو معصوم من عرض أو معصوم من بدن. ففي مال معصوم وفي عرض معصوم وفي بدن معصوم، يبقى في كذلك في المقابل مال غير معصوم، بدن غير معصوم، عرض غير معصوم. يلا نمثل بقى. الخوف على معصوم من مال، ايه من مال غير المعصوم؟ نعم، خمر عند مسلم، خنزير عند مسلم، مال غير معصوم. اذا وجدت خمرا عند مسلم تركه ولا ضمن عليك، احسنت، مثال صحيح. اذا جئت الى مسلم ووجدت عنده خمرا، عنده خمرا، يجب عليك ان تريقه ولا ضمان عليه. لا يعني لا ضمان، يعني لا يقول لك اضمن هذا المال ويذهب الى القاضي ويقول هذا تعدى على مالي، فذهب الى قسم الشرطه ويعمل لك محضره. لا. مثال اخر، الخنزير عند المسلم. طب ليه اشترط عند المسلم؟ لماذا عند المسلم يعني بالذات؟ يعني الخمر عند غير المسلم معصوم، الخنزير عند غير المسلم معصوم. الكلام ده صحيح ولا الكلام ده غير صحيح؟ الخمر عند الخمر والخنزير عند غير المسلم معصوم ولا غير معصوم؟ معصوم؟ ليه معصوم ليه؟ غير محرم عنده لا؟ لا يعلم، بس الشرطة عدم الإعلان. هو محرم لكنه هو يدعي أنه غير محرم عنده. الخمر محرمة في كل الأدوية، لكن النصارى بعض النصارى يزعمون أنه غير محرم، أنه ليس هناك نص في كتبهم تدعو إلى التحريم. هو فعلا كده، لكن في الكتب الموجودة بين أيديهم الآن المعلمة يعني المنشورة ليس هناك نص صريح واضح أنه، لكن الكلام فيه احتمال. طبعا هذه الكتب فيها تحريف، لكن لم تحل الخمر في دين من الاديان ولا في شريعه من الشرائع. فهم يدعون ان الخمر، او يعني بعض النصارى يدعون ان الخمر ليس محرما عندهم. فاذا كان هناك ذمي وعقد معنا عقد ذمه، يعيش في بلادنا بعقد الذمه، فله ان يشرب الخمر بلا اعلان. اذا في بيتي يشرب الخمر كما يقول الاخ الكريم، ولكن لا يعلن هذا، لا يظهره، لا يذهب بزجاجة الخمر ويخرج بها في الشارع ويشرب في الشارع، ولا يفتح دكانا للخمر، هذا ممنوع في بلاد المسلمين. فماله محترم، خمره محترم عنده اذا كان بالشروط انه لا يعلن بها ويشربها في بيته، في دكانه، في محلته. وكذلك الخنزير، هو يقول الخنزير ليس محرما عندي، الامر فيه بسيط، كله ولكن في بيته. يبقى هذا المال معصوم وغير معصوم. عرفنا صور المال غير المعصوم، مثلنا كما قال الاخ الكريم في الخمر والخنزير عند المسلم، مثال مهم. كذلك مثال اخر، مال الحربي. مال الحربي الكافر انواع، كافر حربي، كافر معاهد، كافر مستأمن، كافر ذمي. الذمي عرفنا ان هو بيعيش في بلاد المسلمين بعقد ذمه، مواطن من المواطنين في بلاد المسلمين، يعني ما يسمى بالعصر الحديث صاحب الجنسيه، مصري مثلا ولكنه يهودي او نصراني، واراد ان يبقى على ملته لا باس، لكن يدفع الجزيه كما نص في سوره التوبه. هذه احكام الشرع، نعقد معه عقد ذمه بشروط معينه، منها أنه يباح له أن يشرب الخمر ولكن في بيت الخمر. هذا الذمي. الحربي، الحربي اللي هو في دار الحرب. في دار الحرب ولم يدخل في عقد معاهدة ولا صلح معه. فهو يسمى بالحربي. الحربي دمه مهدر وماله مهدر. كما يأتي في بقى معصوم البدن، حيكون الحربي أحد غير معصوم البدن، يعني من قتل حربيا لا دية له ولا يحد، لأنه مهدر الدم لم يتعدى على معصوم لا مال ولا دم. إذا أخذت مال الحربي فلم تتعدى عليه، إذا قتلته لم تتعدى على بدنه. طيب إذا عرفنا الكافر الذمي، عرفنا الكافر الحربي، أما المستأمن المعاهد فهي صور من تعامل المسلمين مع الكفار الحربيين، هو حربي في أصله ولكنه دخل مع المسلمين في عقد معاهدة. المسلم الحاكم المسلم عاهد بعض الكفار على وقف القتال، وقف الحرب لأسابيع معينة، لأشهر معينة، حسب ما هو موجود في كتب الفقه وكتب الأحكام السلطانية والشريعة الشرعية، يعني بالشروط. فندخل في عقد معاهدة بأن نضع الحرب بينهم لمدة معينة، فهذا يسمى معاهدة. أو يدخل البلاد لمصلحة معينة، جاء لتجارة ووجد الحاكم المسلم أن من مصلحة المسلمين أن يدخل هذا الكافر إلى بلادنا لسفارة، لتجارة، لخبرة، نريد أن هذا الخبير الكافر يدخل بلادنا ليعطينا بعض الخبرة، فنعقد له عقد معاهدة أن يدخل بلادنا لبعضنا، أو صلح، نصطلح مع الكفار أن نضع الحرب لزمن ما من الأسف. هذا يسمى بالمصالح أو بالمعاهدة. نعم. إيش معتقد؟ هم المسلمين هذا الشيء المعصوم يمكنه إذا أثر به ما هو إذا ما هو كيف يصير بهذا؟ هذا يشتري يجب أن يكون له عين يشتري من يعني لا يعقل أن تأتيه كذا يجب أن يشتري من مكان صح. هنا يعني أنا بقول إحنا نحن معصوم ومعصوم عشان بيته هو المعصوم، ممكن في الأشياء وهي تتلقى إذا كده يقول ما معصوم يعني قصد إن هو العين المعصوم نفسه لا مش معصوم، هو المعصوم هو بيته، فما بتعديش عليه لأن لازم يشتريه ويشتريه يبقى خصم شرخ نفسه. الكلام ده غير صحيح. أنا بقول حاضر هقول لي ما تصبر عليا ما أنا هتكلمك غير صحيح وهقولها اصبر عليا، لأنه بيقول لا يعلم بها، معناه لو فتحت الحقيبة بتاعته وخارج بيته كل حاجة، فبيقول لي سامح إن هو ده موضوع بيته هو اللي معصوم، أما غير بيته مش معصوم. غير صحيح ليه؟ لأني لو فتحت الحقيبة وجدت فيها خمر لا ليس من حقي أن أضيفها ولا أتعدى عليها وخارج البيت، لأنه لم يعلم بها. يقول لي إن هو عايز يشتريها، عايز يجيبها من بره، وخرج بره وهو جاي معاه من بره، جاب معاه زجاجة خمر لأن نفس البيت في المطار، فتحت الحقيبة إيه اللي معاك دوت؟ قال لي ده خمر. طيب لو سمحت لا تشربه من خارج بيتك. خلاص حاضر يا، هيقول لي حاضر يا مسلم، ويروح حاطط قافل شنطته على حقيبته على الخمر ويدخل بيها بيته ويشرب. فلم أتعدى على بيته. يغطي فين البيت؟ المهم ده مال معصوم ولا مش معصوم؟ معصوم في حقيبته في ملابسه. فتحت كده عباءته وجدت في داخلها خمرة. لم يعلم بشربها. هو معصوم يعني هو خارج البيت الشرب بس مش ماشي لا الشرب لا يشربها، واحنا بنشرح هو ان هو لا يظهر بشربها، لا يظهر بشربها، لكن في ملابسه في حقيبته في امتعته ممتاز ما هياخدها معاه، عايز يشرب في الطريق علشان يعرف يسافر يعرف يقرا هو كده، هو حر يقول لي انا ليه حلال في عقيدتي شطرت البيت يعني لا يظهرها لا يظهر لا يجاهر بها بشربها ولا يخرجها تضعها في أمتعة. خلاص الثاني نعم حكم المحلات اللي بتبيعها حرام وانا بتبيع للمسلمين حرام، بتبيع للكفار حرام، فتح دكاكين لبيع الخمور في بلاد المسلمين حرام بالإجماع بلا خلاف، يبيعها المسلم، يبيعها النصراني حرام، يبيعها اليهودي حرام، يبيعها المستأمن حرام، يبيعها المعاهد حرام. شو فيها إعلان؟ شو فيها إعلان؟ وأنا ما ليش تصرف ما أنت مع الرجل دوت تنكر عليه، تنكر عليه تروح تقول له حرام عليك، لكن قش النار دي أم القبائل، الله تعالى حرمها لكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يوم القيامة من شرب الخمر في الدنيا بسبب الآخرة سيأكل من طين الخبال يوم القيامة، وأنت تأخذ أوزار كل هؤلاء الناس، كذا من السلطات يقول لهم فلان فتح دكان الخمر، يقول لك هو برخصة ولا بدون رخصة، إذا كان بدون رخصة سيغلقونه فورا، إذا كان برخصة هم مجنون أيضا، فأقمت عليهم الحجة. في اشياء كثيره ترفع لمده الشعب تقول لهم لو سمحتوا انتم دوله اسلاميه وحرام عليكم تقيموا هذه الامور في بلاد المسلمين. ايه تاني؟ حتى لو راى منكم مسلم فلو غيره بيده فان امتزق بلسانه فان امتزق بقلبه وهذا اضعف. وفي درجه الثانيه هذا الخمر وغير الخمر. ايه كمان؟ حضرتك كنت قلت كلمه في البدايه حضرتك دلوقتي في ناس ساعات يبقى المسجد مليان نص والناس بتفضي بره عشان تروح تبع المسجد تبع المسجد ممكن ترفع صوتك حتى لو صوم دلوقتي بتخمم في الشارع هنا لا يعتبر اصلا لان مش كل واحد ماشي في الشارع عارف ان إذا ليس هذا على الموضوع. طب إذا كان زجاجة الخمر مكتوب عليها بلاك أند وايت مقفولة كل الناس تعرفها إنجليزي. لكن أنا بعرف على إنجليزي. واللي شفتها كده هشتري الخمر وأنا لسه تارك الخمر أول إمبارح. مش كل واللي عنده بيحب الخمرة ونفسه ما يشوفش الخمرة تاني ولا يعرف يعاقرها مرة أخرى. العلم في العتم هنا الجهل فينا في عالم الجهل العلم في العتم الجهل الجهل انت من فين؟ من ماليزيا ولا من اندونيسيا؟ ولا من هذا ولا من ذاك؟ من الفلبين؟ من اندونيسيا؟ انت شافعي المذهب طبعا كلية ايه؟ كلية ايه؟ ايوه كلية ايه؟ صلاه كلية شريعة الإسلامية القاهرة في الجمعة خوف على مش خوف مني خوف على المعصوم يعني بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا لو تركت بيتي سيهدر مالي سيهدر بدني لسه مش شهر الخوف على معصوم يعني ايه؟ يعني عندي مال لو تركته وذهبت للجمعة سيذهب هذا المال لن يحرسه غيري فأبقى لأحرس هذا المال لأن ذهابي عن هذا المال سيضيع علي هذا المال فهذا عذر يبيح لي ترك الجماعة ترك الجمعة وكذلك المال وكذلك العرض وكذلك الثمن. نعم ليس لي قائد بعدها بحديث نفس الباب في نفس الكتاب بعدها حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا الاعمى اني اريدك ان تاتي الي تصلي في بيتي فاتخذ مصلى فذهب الي وصلى في بيتي ولذلك يا شافعي صلاه الجماعه ليست واجبه عندكم في مذهبكم صلاه الجماعه في مذهبكم واجبه ولا مش واجبه؟ مش واجبه ليه؟ رغم الحديث ده انت شافعي؟ لماذا تقولون يا شافعية أن صلاة الجماعة ليست واجبة وقد جاء هذا الحديث حديث الأعمى كيف ترد على هذا الحديث وغيره؟ الأحاديث الأخرى في الباب حسن الحديث الذي قلت لك الآن أني أريدك يا رسول الله أن تأتي إلى بيتي فتصلي في بيتي فأتخذ هذا المكان مصلى يعني أصلي في أنت شافعي لكنك لست شافعي. فين ال قلنا لك الخوف على معصوم من مال عرفنا المال المعصوم هو بخلاف مال غير المعصوم عرفنا أمثال المال غير المعصوم بأنه مال حربي أو مال يكون لمسلم فيه مخالفة معصية كأن كان عنده خمر أو خمر. أو عرض يعني خوف على عرض معصوم عرض معصوم وفي عرض غير معصوم يلا أمثلة العرض غير المعصوم إيه بقى؟ يعني إيه صور سبي صور السبي كيف يكون السبي عرضا غير معصوم؟ معركة ونساء أبينا نسأل